قوله تعالى الذين يؤمنون، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط وهو ابن نصر عن السدي، قوله الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب. قوله بالغيب، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، أبو معاوية هو أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم التميمي السعدي ثقة حجة. الأعمش هو سليمان بن مهران، وكان متهما بالتدليس رحمه الله تعالى، وهنا قد عن ولم يصرح بالسماع. عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال ذكروا أصحاب محمد وإيمانهم عند عبد الله، فقال عبد الله إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره، ما آمن مؤمن من أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم العسقلاني، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله الذين يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. إذن يؤمنون بالغيب كله، بما يكون من الموت وغيره إلى أن تقوم الساعة، فهذا كله يؤمن به هؤلاء المتقون. وهذا الخبر مروي في تفسير ابن أبي جرير من طريق أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس موقوف عليه. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط وهو ابن نصر عن السدي، أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك من قبل أصل الكتاب أو علم كان عندهم. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد وهو الأشج، حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان، وسفيان هو الثوري رحمه الله تعالى، عن عاصم وهو عاصم ابن بهدل ابن أبي النجود، ثقة لكنه يخطئ في الرواية وحجة في القراءة. وأبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله وهو ثقة لكنه يخطئ في حديثه عن سفيان. أبو أحمد الزبيري يخطئ في حديثه عن سفيان الثوري. إذن حدثنا أبو سعيد وهو الأشج، حدثنا أبو أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله عن سفيان وهو الثوري، عن عاصم بن بهدل بن أبي النجود، عن زر وهو ابن حبيش وهو من سادات التابعين وهو تلميذ عبد الله بن مسعود، قال الغيب القرآن. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عثمان بن الأسود، والوليد هو ابن مسلم القرشي ثقة كثير التدليس لكنه هنا صرح بالسماع. إذن قال حدثنا الوليد، حدثنا عثمان، المتهم بالتدليس عندما يكون ثقة ويصرح بالسماع عن شيخه فحديثه يعتبر موصولا. عن عطاء بن أبي رباح في قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، فقال من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وصفوان هنا الذي ذكر في السند هو ابن صالح بن صفوان بن دينار الثقفي وهو ثقة. الوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب، قال بغيب الإسلام. الوجه الرابع، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن موسى بن نفيع الحرشي، حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب، قال بالقدر. الوجه الخامس، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن محمد المسندي وهو من شيوخ الإمام البخاري، حدثنا إسحاق بن إدريس، أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري، أخبرني جعفر بن محمود عن جدته تويلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيليا فاستقبلنا مسجد إيليا يعني مسجد بيت المقدس، فصلينا سجدتين، كانوا يسمون القدس إيلياء هذه في لغة اليهود والله أعلم، فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين يعني ركعة واحدة، ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام. هذا الحديث في تحويل القبلة عندما كانوا يصلون في عوالي المدينة، فصلى رجال مع النبي صلى الله عليه وسلم وقضوا صلاة الفجر ثم خرجوا من المسجد من عند النبي، وكان هؤلاء ما زالوا يصلون الفجر فجاءوا وأخبروهم بتحول القبلة. قال ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام يعني الكعبة، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلو البيت الحرام، وهذا إيمان منهم بالغيب وتصديق منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغيب.